السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين الكرام في مركز البدرشين على راديو موقع منبر البدرشين، ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم لقاء جديد من سلسلة أخلاقيات المسلم مع واعظ مدينة البدرشين فضيلة الشيخ محمود هندو. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك يا أخي ومرحبا. ونبدأ ليحدثنا اليوم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الله نسأل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا سبحانه بما علمنا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام ودعا إلى ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحث عليه، وتعالوا بنا لنتعلم ولنعلم ولنتعرف على ما هي الرحم. رحم الإنسان أقاربه، وهم أولى الناس بالرعاية وأحقهم بالعناية وأجدرهم بالشفقة والحماية، وصلتهم إنما تكون بملاطفتهم والدفاع عن أعراضهم والزياد عن حياضهم وتفريج همومهم وكشف غمومهم وقضاء حاجاتهم إن كانوا محتاجين، ومد يد العون والمساعدة لهم إن كانوا معوذين، وسداد ديونهم إن كانوا مدينين، وإطعامهم من جوع، وإيمانهم من خوف، وتوقير كبيرهم، والعطف على صغيرهم، وتهنئتهم إذا لحقهم خير، ومواساتهم إذا أصابهم شر، والتردد إليهم بالزيارة والهدايا جبرا لخاطرهم، وتطييبا لنفوسهم، وإطفاء لنار الحسد والبغضاء من صدورهم، وبذل غاية الجهد في كل ما يجلب محبتهم من إلانة الجانب وإظهار البشاشة عند اللقاء، ومبادلتهم بالسلام، ومخاطبتهم بلين الكلام. والإحسان إليهم وإن كانوا يسيئون، والحلم عنهم وإن كانوا يجهلون. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، يعني وكأنك تضع الرماد الحار في أفواههم، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال رجل لابنه في بعض وصاياه: يا بني، لا تقطع القريب وإن أساء، فإن المرأة لا يأكل لحمه وإن جاع. فصلة الرحم خلة من أجمل الخلال، وخصلة من أجمل الخصال، بها يزول التباغض والتحاسد، ويكثر التراحم والتوادد، وبمراعاتها تستمال القلوب، وتغفر الذنوب، ولذا حث الشارع الحكيم عليها وبالغ في التمسك بها، حتى أننا لنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يرتب السعة في الرزق والبركة في العمر وحسن الذكرى في العقب على بر الأقارب، فيقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وجاء في التوراة: يا ابن آدم اتقي ربك وبر والديك وصل رحمك أمد لك في عمرك وأيسر لك في أمرك وأصرف عنك عسرك. وورد في الأثر أن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونوا فجارا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. وقال ابن التين ظاهر حديث البخاري: من سره أن يبسط له في رزقه إلى آخره، معارض لقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالوا: والجمع بينهما من وجهين. يعني بعض يظن البعض أن البركة في العمر وزيادة العمر تتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مع أنه ليس هناك تعارض. والجمع بين الأمرين يبينه أن الزيادة كناية عن البركة في العمل، يعني يرزق الإنسان التوفيق في الطاعة والعمل الصالح في وقت عمره الذي عاشه القليل، وكأنه عاش عمرا كبيرا بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم. نعم، أعمار الأمم السابقة كان كثيرا وكانوا يعمرون كثيرا، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها أمة قصيرة العمر، غير أن الله سبحانه وتعالى وضع البركة في أعمار هذه الأمة، فأعطاه الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر، وكما تحدث الله سبحانه وتعالى عن تلك الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة الكريمة العظيمة التي امتن الله بها على أمة محمد في شهر رمضان، العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، وكما يقول المفسرون أنها حوالي 85 عاما. يعني من عبد الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وقبل الله عز وجل منه العمل والعبادة فكأنه عبد الله عز وجل 85 عاما. إذن فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في عمر هذه الأمة بأن وضع الله عز وجل البركة في تلك الليلة وهي ليلة القدر. وصلة الرحم تكون سببا أيضا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، وأيضا يبقى بعده الذكر الجميل، فكأنه لم يمت ذلك الذي كان يصل رحمه. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده بتأليف ونحوه، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح الذي يخلفه من بعده. وثانيهما أن الزيادة هي على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك سبحانه وتعالى الموكل بالعمر، والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله تعالى. كأن يقال للملك الذي وكل بالأعمار مثلا: إن عمر فلان 100 سنة، إن وصل رحمه وإن قطعها 60. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك والذي يمكن فيه الزيادة أو النقص وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم الملك أو الملك وما في أم الكتاب، وأما الذي في علم الله فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، ويقال للأول القضاء المعلق، أي الذي علمه الملك. الأمور والكلام في هذا يطول في الحقيقة، ولكن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملك الموكل بالأعمار بأن العبد إذا كان ممن يصلون أرحامهم سيجعل الله سبحانه وتعالى زيادة في عمره، وأما إذا ما كان ممن قطع رحمه ولم يصلها قصر عمره. ولابن القيم في كتابه الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره هي مهما كان قلبه مقبلا على الله، ذاكرا له، مطيعا غير عاص، فهذه هي عمره. ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيامه وحياة عمره. فعلى هذا معنى أن ينسأ له في أجله، أي يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته. ثم إن صلة الرحم سبب في إقبال الله عز وجل على الواصل باللطف والإكرام والرحمة والإنعام، وقطيعتها أي قطيعة الرحم سبب في الحرمان من كل ذلك. وروى الأصبهاني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالته قد كانت بينهما بعض الشيء، فاستغفرها فاستغفرت له، أي كانت بينه وبين خالته مشاحنة أو خصومة، وذهب إليها وطلب منها أن تغفر له ما كان منه، فاستغفرت له وغفرت له، ثم عاد إلى مجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى المجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ واختلف العلماء في حد الرحم التي تجلب صلتها، فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال لجواز النكاح بابنة العم وبابنة الخال. واحتج صاحب هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع، يعني من رحمة الله عز وجل حفاظا على الرحم وحفاظا على الصلات الأسرية، وعلى ألا تقطع أواصر الصلة بين الرحم الواحد، حرم الله عز وجل أن يتزوج الرجل بامرأة ويأتي ويتزوج بابنة أخيها، أو يتزوج بامرأة ثم يأتي ويتزوج بابنة أختها، لأنه حرم الله عز وجل أن يجمع المسلم في زواجه بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها حفاظا على الرحم، كما بين ذلك الحبيب المصطفى. وها هو يبين أيضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني قاطع الرحم. وعن أبي بكرة مرفوعا: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخره الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم وألان له الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. وقال: يا أمة محمد، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة. واختلف العلماء أيضا بأي شيء تكون قطيعة الرحم، وتكون أخوة الإسلام والإيمان بالإساءة إلى الرحم، وقيل بترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، فلا واسطة بينهما، والصلة نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد، والقطيعة ضدها وهي بترك الإحسان. وما أعظم ما ذكره الله تعالى من دواعي الحنو والشفقة على الأقارب واستمالة القلوب إليهم، حيث ذكر أن أصل الخلق أب واحد وأم واحدة، فقال من شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أليس ذلك أكبر داع إلى مراعاة حقوق الأخوة والاحتراز من كل ما هو سبب في الإخلال بها؟ جرى بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علي رضي الله عنهما أجمعين جفوة، فانصرفا متغاضبين، يعني محمد بن الحنفية هذا كان أخو الحسن بن علي من أبيه، فلما تغاضب وحدثت بينهما خصومة، وصل محمد إلى بيته وأخذ ورقة وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي بن أبي طالب إلى أخيه الحسن بن علي بن أبي طالب، أما بعد، فإن لك شرفا لا أبلغه، وفضلا لا أدركه، فإذا قرأت رقعتي هذه فالبس رداءك ونعليك وسر إلي فتردني، يعني تعال إلي وردني وصالحني، وإياك، ويحذره ويقول له: وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني والسلام. معنى هذا أن الحسن بن علي كان ابن فاطمة الزهراء، وكان هذا ليس من حسن نسب ذلك الأخ الأخير، فلما قرأ الحسن الرقعة لبس رداءه ونعليه، ثم جاء إلى أخيه محمد فترضاه. وفي رواية ما يفيد بأنه وقع بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جفوة، فكتب إليه. وكانت هذه هي القصة التي بيّنت إخوة الإسلام والإيمان أن المسلم دائما وأبدا يعفو ويصفح، ويعرف لأهل الفضل فضلهم، ويعرف لأهل الإحسان إحسانهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ محمود هنداوي، شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لك يا أخي. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.